هذا كلامهم من يصل الى دعاءه الميت، دعاءه الميت هذا معروف عند اهل العلم معناه دعاء الميت. قوله على لانه ثبت في الحديث الصحيح ان القتلى الشهداء في سبيل الله لا يصلى عليهم. قوله انا فرط لكم يعني امامكم سابق لكم، امامهم في الجنه وامامهم في الحوض عليه الصلاه والسلام. الفرط السابق قبل القوم يسبقهم حتى يهيئ لهم المنزل والماء ونحو ذلك. يعني انا امامكم وانا قدامكم وسوف يردون عليه الحوض عليه الصلاه والسلام. ويردون على نفسي بالموت يعني ان يسبقهم بالموت لا يعني انا امامهم يوم البعث والنشور. هل ينقل مثلا كلام يسوء عزيز مثلا أغار مثلا على نسمع كلام في عزيز في مجلس، هل يجوز أن أنقل الكلام إليه؟ مثلا إذا تحدث أحد في عزيز لدي هل أنقل كلام؟ من النميمة، من النميمة، لكن قد يبلغ لسان ولو غير خاصة كلام قد يبلغ، لأن الشر ينتشر ينقل. والذين الصحابة الذين غاروا من كلام المنافقين فأبلغوه الرسول، هل المنافقين لا بأس يبلغ عنهم لأن كفار ظلمة شر يخشى من شرهم، ولهذا ما أنكر عليهم النبي التبليغ عليه الصلاة والسلام. أحكام أمهات المؤمنين في الصحابة رضي الله عنهم ماذا كانت أحكامهم؟ لا يتزوج، الله حرم عليهم أن يتزوج بعده، ولهم الفضل والرضا والمغفرة رضي الله عنهم، أحكامهم يترضى عنهم ولهم الفضل العظيم، لكن ليس له من الزواج بغيره عليه الصلاه والسلام. الله يسلمك. بالنسبه لنذر المعصيه، ها؟ نذر المعصيه كفرت يمين، ونذر المباح ونذر المكروه كله كفرت يمين، اما نذر الطاعه يجب وفاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. ونذر عائشه يدور بين الكراهه والمعصيه، لانه نذر قطيعه رحم هجره، لكن من شده غضبها غير معصومه، شده غضبها نذرت هذا النذر، ويكفيها كفارة اليمين. لو نذر عدة مرات هل يكتفى بواحدة؟ إذا كان فعل واحد نعم. اكتفى بواحدة؟ إذا كان فعل واحد كفارة اليمين واحد. مثلا إنها علي أن لا أكلف إلا الله، كل ما شغل قال هكذا مرات كثيرة كفارة واحد. أما إذا تكرر قال لا يكلف عليها لا يكلف فلان، وعليها لا يكلف فلان الثاني، وعليها لا يكلف فلان الثالث، وعليها لا يسافر، نذر نذور كل واحد إلا حكمه. لا حق الله حكمه كفرت يعني. أحسن الله عملك. محرمية حرمة هي محرمية. محرمية محرمية هي محرمية. هم أجنبيات حرام عليهم وليس محارم لهم، إنما هي حرمة من جهة الفضل والكبر الحق. هم هاد المؤمنين من جهة الفضل والاحترام. أما الخلو كسائر النساء. لا يخلو، لكن الصحابة يدخلون اثنين وثلاثة يسأل منهم سؤال عائشة وعلى غيرها، مثل ما يدخل الإنسان واحد من الآن مع أخيه ومع أحسن الله عليك. هل الغريق يصلي عليه يعتبر من الشهداء ولا السلام عليكم؟ هل الغريق يصلي عليه يعتبر الغريق يصلي كل الشهداء يصلي عليه إلا شهيد المعركة القتل بس، ولا الشهادة كله وصل عليه إلا شهيد الأرض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح: وعن نبي زيد عمرو بن أقطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغه في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة،

والبيت والفرس إذا رجل سنة وهو المخالف الصحيح يطلق إذا رأى منها عدم الفائدة طلقها والتمس غيرها. أحسن عمل بالنسبة هذه الجوار الكعبة، هل هذا موقع أثر القدم أحسن الله عليك؟ إيش؟ الحجر إسماعيل هذا الموقع القدم أحسن الله عمل كلها صالحة. العين العين العين إسماعيل العين اللي يشرب منها الناس الآن هي العين اللي نبعث فيها أهل أم إسماعيل عين زمزم. قصدي أحسن الله عمل كما الآن هذا الحجر أمر الله أمر الله إبراهيم يضعه يستلمه الناس ويقبلونه يقصد حجر هذا الذي يستقبله الناس حجر إسماعيل هذا الحجر هذا الحجر كان يقوم عليه لما كان بين الناس يقع عليه يعني صلى الله لما كان بين الناس لا خذ ذلك يا شيخ يقف عليه صلى الله قبيلة من العرب قبائل مكة ولا من قبائل العرب من قبائل العرب نحو مكة من قبائل العرب إذا سكان في الحجاز حول مكة قوله فهما لا يخلو عليهما أحد من غير مكة إلا يعني غالب لا يعيش عليهما الماء واللحم فغالب الناس لا يعيش من على الماء واللحم هذا مراد أثر من عباس والأثر والظاهر أنه إما تلقاه عن غيره من الصحابة أو عن بعض من سبق من الأمم إنما فيه كلمات قليلة مرفوعة بني إسرائيل ليست هي الطيور أصلا بني إسرائيل ليست هي الطيور من هي السلوى والمن غير السلوى السلوى طائر والمن مثل الشحم السلوى ينزل يأخذونه من الشجر الشحم كالشحم وكالحلوى أحسن الله إليك يا شيخ شكوى الحال إلى الخلق سبحان الله